إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا في هذه الأمسية هو الذي وعدناكم بشرحه وبيانه، وهو الحديث الأول من هذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمى بالأربعين النووية نسبة لمؤلفه النووي من علماء القرن السابع للهجرة، وهو كما علمتم من العلماء الراسخين لا سيما في علم الحديث وعلم الفقه، وقد ترك لنا آثارا جليلة ومؤلفات نافعة جدا استفاد منها العلماء قبل طلبة العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو كما قلنا لكم أن هذا الكتاب الصغير الحجم قد جمع فيه مؤلفه 40 حديثا، يعني من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها صحيحة تقريبا. وبدأ بالحديث الأول. الحديث الأول الذي ضمنه هذا الكتاب حديث مشهور معروف، وما من مسلم إلا وقد سمع به، وهو المسمى بحديث الأعمال بالنيات. فقال النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا حديث عظيم، وهو أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، مجمع على عظم موقعه في دين الله عز وجل وجلالته. ولهذا كثير من العلماء لما ألفوا مؤلفاتهم بدأوا بهذا الحديث، منهم هذا الإمام النووي رحمه الله، فبدأ كتابه الأربعين النووية بهذا الحديث. وعنده كتاب آخر أيضا في الحديث، وهو كتاب جليل مشهور شرحه العلماء واعتنوا به وحفظه الناس، المسمى برياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وهذا الكتاب أيضا بدأوا بهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات. وله كتاب في الفقه عظيم في فقه الشافعية يسمى شرح المؤثر، بدأ كتابه به. والبخاري رحمه الله وما أدرك من البخاري في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، بدأ صحيحه بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه المعروف القيم المسمى بعمدة الأحكام بدأ كتابه بهذا الحديث أيضا. ومنهم كذلك الإمام البغوي له كتابان، أحدهما يسمى مصابيح السنة والآخر يسمى شرح السنة، كلاهما بدأهما بهذا الحديث. وجاء أيضا الحافظ السيوطي رحمه الله ألف كتابا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه الجامع الصحيح، ضمنه أحاديث كثيرة جدا بدأ أيضا بهذا الحديث. وقد رواه غير واحد من الأئمة النووي اقتصر على ذكر إمامين في الحديث وهما البخاري ومسلم. والعلماء عادة إذا كان الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو كان في أحدهما إما في البخاري وإما في مسلم فإنهم يكتفون بذلك لأنه علامة على الصحة، فهذان الكتابان هما أصح كتب الحديث وما فيهما صحيح إلا بعض الأحاديث قد لا تجاوز أصابع اليد التي هي محل نظر وأخذ ورد، وإلا فالأحاديث كل فيها صحيح. ولهذا إذا وجد العلماء الحديث قد اتفق عليه هذان الإمامان أو حتى إذا انفرد به أحدهما فإنهم يكتفون في العزو إليهما أو إلى حديثهما. فلهذا أحيانا ماذا تجد؟ تجد حديث متفق عليه، أحيانا تجد حديثا رواه الشيخان، مع أن الشيخان أو المراد بالشيخين هنا هو البخاري ومسلم، لكن العلماء يفرقون بين حديث متفق عليه وحديث رواه الشيخان. فالحديث المتفق عليه بمعنى أن كل من البخاري ومسلم روى هذا الحديث، والذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي واحد، هو المتن يعني مضمون الحديث هو نفسه، إلا اختلاف أحيانا يكون يسير لا يؤثر. لكن إذا قال العلماء هذا حديث متفق عليه بمعنى أن البخاري رواه عن صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمر بن الخطاب، ثم يأتي مسلم ويرويه أيضا عن طريق الصحابي عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. أما إذا قالوا رواه الشيخان فيكون البخاري قد رواه عن صحابي غير الصحابي الذي رواه عن مسلم، فيكون مثلا البخاري رواه عن أبي هريرة ومسلم مثلا رواه عن معاذ بن جبل، هذا يقال رواه الشيخان يفرقون. فهذا الحديث المشهور المعروف الصحيح هو حديث رواه الشيخان، ونصل أن نقول أنه حديث متفق عليه لأن كليهما رواه عن عمر بن الخطاب هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أهل السنن الأربعة المعروفون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة، إذا قيل الكتب الستة فالمقصود به هؤلاء الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. بعضهم بدأ ابن ماجه يقول موطأ مالك، لكن الذي اصطلح عليه أهل الحديث هؤلاء الستة. وأصح هذه الكتب كتاب البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات رواه البخاري في صحيح في ستة مواضع. ولهذا ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن العلماء اعتنوا كثيرا بهذا الحديث، حتى قال بعضهم أنه ينبغي لمن يصنف الكتاب أن يبدأ بهذا الحديث. بل قال ابن مهدي رحمه الله قال لو ألفت كتابا فيه الأبواب يعني باب كذا وباب كذا أجعل تحت كل باب هذا الحديث، وقالوا أنه يدخل في 70 بابا من الفقه، وبعضهم قال هو ثلث العلم، بعضهم قال هو ربع العلم. ذن حديث له أهمية عظيمة. طريقة العلماء في شرح هذه الحديث وسوف نتبعها بشيء من الاختصار أنهم يذكرون ترجمة الراوي، يعني من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرحون الحديث، ثم يذكرون فوائد الحديث وأحكام الحديث. فهذا الحديث كما قال النووي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب هو الذي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه غيره، ولهذا يقال عن هذا الحديث أنه حديث غريب، إذن فهو من غرائب الصحيح. لماذا يقول حديث غريب؟ لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد، فالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب، لم يشاركه فيه أحد، وسمعه من عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي واحد، لم يسمعه من عمر إلا هذا الرجل، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا يحيى بن سعيد الأنصاري يأتي في الطبقة الثانية، هو الذي كثر الآخذون عنه بعد ذلك، حتى قيل أنه رواه عنه 250 راوي، وفي بعض الأقوال 300 راوي أخذوا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإن كان الحديث غريبا لكن هو في الصحيح اتفقت الأمة عليه وتلقته بالقبول كما قال العلماء. إذن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناقبه وفضائله وترجمته لا يتسع لها الدرس ولا الدرسان ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن نحن نذكر ما قد يكون فائدة لنا حتى نعرف قدر هذا الصحابي الجليل الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أعلم هذه الأمة بالفقه والحديث. حتى كان عبد الله بن مسعود يقول يكاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، تسعة أعشار العلم. عمر بن الخطاب هو ابن نفيل بن عبد العزى قرشي من قريش، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وكنيته أبو حفص. أبو حفص، والحفص في لغة العرب هو الأسد، أول من سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه أبو حفص، ولهذا حينما يترجمون لعمر الخطاب يقولون هو أبو حفص عمر بن الخطاب، والسمية هذه كنيته، الكنية أبو حفص، سمي بفاروق أيضا وهذا متفق عليه. قالوا لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه، قيل أن الله تعالى هو الذي سماه بذلك، وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أهل الكتاب، هذه ثلاثة أقوال. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولد بعد الفيل أو بعد عام الفيل ب13 سنة، لأن العرب كانوا يؤرخون بعام الذي يسمى عام الفيل الذي جاء فيه أبرهة الحبشي يهدم الكعبة، فكان حادثة عظيمة فكانوا يؤرخون بها، فيقول ولد قبل عام الفيل بكذا أو ولد بعد العام الفيل بكذا، حتى جاء عمر بن الخطاب ووضع للمسلمين تاريخا وتقويما، هو تاريخ الهجرة، جعل الهجرة هي تاريخ المسلمين. عمر بن الخطاب ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، وأسلم في السنة 6 للنبوة، يعني بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنين من أوحي إليه، يعني لم يكن من الأولين. قالوا أسلم بعد 40 رجلا و11 امرأة، أسلم بعد 40 رجلا و11 امرأة، وفرح المسلمون بإسلامه، بل وعز الإسلام بإسلامه. حتى جاء في البخاري أن الصحابة كانوا يقولون ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. واستخلفه أبو بكر الخلافة، يعني الذي عين عمر في الخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم بويع له الخلافة بعد موت الصديق. وهذه حسنة من حسنات أبي بكر أن ولى عليهم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. دامت خلافته 10 سنين ونصف، دامت خلافته 10 سنين ونصف، لأن الخلافة الراشدة دامت 30 سنة، أبو بكر 2 سنة، عمر 10 سنوات، عثمان 13 سنة، علي رضي الله عنه 5 سنوات، فهذه 30 سنة، يعني من أطوالهم مدة في الخلافة عثمان بن عفان، ويليه عمر بن الخطاب ولي الخلافة وبقي فيها 10 سنوات ونصف، ومات مقتولا رضي الله عنه في 23 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، مات مقتولا، قتله أبو لهبة المجوسي لما كان يصلي بالناس الصبح، قتله ولم يمت في الحال، وإنما أخذوا إلى بيته، لكن بعد ذلك مات رضي الله عنه. وعمره 63 سنة، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، مات وعمره 63 سنة. وقد سار في المسلمين بسيرة امتازت بالعدل والإنصاف والصهر والقيام بحقوق الرعية رضي الله تعالى عنه. فتح الله سبحانه وتعالى به الفتوح، بيت المقدس هو الذي فتحها، بلاد الشام هو الذي فتحها، وكانت سيرته في العدل مضرب المثل، حتى أنه كنا لما كنا صغارا في المتوسط، للأسف الآن لا يدرسون للتلاميذ مثل هذه المواد في الأدب، يعني الأدب النبيل والشعر الرزين، كان من موضوعات فيما أذكر في السنة الثالثة المتوسط، كانت هناك قصيدة لشاعر النيل يسمى حاضر إبراهيم، الشباب الآن ما يعرفوش، وغير محمود درويش ونزار قرباني وما شكل ذلك. أنا بدل الزمان كنا نقرأ يعني لكتباء كبار من محمد شوقي وحاضر إبراهيم ومحمد جليل آل خليفة والمتنبي وأبو تمام والبحتوري وما إلى ذلك، يعني من الشعراء والأدباء الذين إذا قرأ إنسان لهم ازدادت ثقافته وازداد حبه وعشقه للغة العربية وتمكن بها، لأن فهم اللغة العربية هي وسيلة لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. كان مقرر علينا وقت القصيدة، أنا ما زلت أحفظ فيها بعض الأبيات منذ ذلك الوقت، ولم يعني تزل عن ذاكرتي بسبب ما فيها من المعاني الطيبة. وهذا حافظ إبراهيم يقال له أنه شاعر النيل، ذكر في قصيدة هي طويلة أن كسرى ملك الفرس بعث رجلا يبحث عن عمر بن الخطاب حتى يبين له كيف يعيش هذا الرجل بين قومه وقد سمع عن عدله. وكسرى في ذلك الوقت كان محاطا بالجنود وساكن في القصور ولا يقرب منه أو إليه أحد. قالوا اذهب إلى هذا خليفة المسلمين أو ما يسمى بأمير المؤمنين وانظر إلى حاله كيف يعيش مع الناس. فلما ذهب بدأ يبحث عن عمر فما رآه، حتى قيل له هو متاكئ تحت شجرة ببردة، هو نائم وليس أمامه من يحرسه ولا من، بدليل أنه مات مقتول، يعني كان يصلي بالناس ولا أحد يحرسه. حتى قال في هذه القصيدة: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل التوحيد، رآه مجتمدا ببردة كاد طول العهد يبليها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيا. قصيدة رائعة سميت بالقصيدة العمرية كلها ثناء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي لقب بأمير المؤمنين. حتى النووي لما ذكر سيرة عمر بن الخطاب قال عن أمير المؤمنين أول من تسمى بأمير المؤمنين عموما هو عمر بن الخطاب، قلنا عموما لأنه قبله على وجه الخصوص أطلق هذا الاسم على صحابي جليل بعث في سرية كانت في 12 رجلا وهو عبد الله بن جحش، فكانوا يقولون عنه أنه أمير المؤمنين، بل حتى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة هذا أيضا تسمى بأمير المؤمنين، يعني زعما حتى يتبعه الناس في ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بطبيعة الحال كانت له جهود كبيرة، وقال أنه هو الذي دون الدواوين في العطاء ورتب، يعني جعل الرواتب والعطاء اسمها للناس للفقراء والغرامي، يعني شأن الآن الوزارات التي تتكفل بالطبقة الهشة كما يقولون بالضعفاء والغرامي واليتامى. عمر بن الخطاب هذه سبقه إليها، دون الدواوين ومصر الأنصار، جعل الولاة في كل مصر رضي الله تعالى عنه. ويقال أين أنه أول من حمل العصا وأدب بها رضي الله تعالى عنه. ومن أيضا من حسناته أن مقام إبراهيم الذي كان ملتصقا بالكعبة هو أول من قدمه إلى الأمام، موضعه الآن عمر بن الخطاب هو الذي وضعه، وهو أيضا أول من جمع الناس على التراويح في المسجد، لأن التراويح لم تكن تؤدى في المسجد حتى جاء عمر بن الخطاب، رأى الناس يصلون في المسجد وكل واحد يقرأ بقراءته، وكثر يعني القراء وارتفاع الأصوات في المساجد، فعزم عمر أن يجمعهم على هذه السنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكن لم يدم عليها، لكن عمر لما جاء جمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أقرأ الناس في ذلك الوقت. وهو أول من أرخى للمسلمين تاريخ الهجرة كان من عمر بن الخطاب، وهو إضافة إلى أنه كان من العلماء وكان من المفتين، كان أول قاضي في الإسلام، أول قاضي في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعله في ذلك أبو بكر الصديق. وأول من جمع المصحف أيضا، أول من جمع المصحف هو عمر بن الخطاب، وقد حج بالناس 10 سنوات متتالية، كان لا يغيب عن الحج لأنه يعني كان الإمام وكان الأمير. هذا باختصار شديد عن سيرة عمر بن الخطاب. روي له من الحديث 532 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 26 منها، وانفرد البخاري ب34 حديث ومسلم ب21 حديث. هذا ما يتعلق بترجمة عمر بن الخطاب. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله سمعت دليل على أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع منه بلا واسطة، لأن فرق بين يقول الراوي عن رسول صلى الله عليه وسلم أو عن غيره سمعت أو عن، لأن العنعنة ممكن أنه سمعه بواسطة، لكن لما يقول سمعت ليس هناك واسطة، سمعه بأذنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان، نبدأ بالجملة الأولى. قال: إنما الأعمال بالنيات، هذا التركيب كل العلماء يفيد الحصر، لأن فيه أداة تسمى إنما، هذه إنما أداة حصر، والحصر هذا من أساليب البلاغة، ومعناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن مسيره. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن مسيره. الآن أعطيكم مثال يتضح المعنى. وقال العلماء أن الحصر عن النوعين، مطلق ومخصوص. أما المطلق فهو ظاهر، مثال لما تقول إنما زيد قائم، يجعل كلمة إنما أو حرف إنما أو أداة إنما زيد قائم، فأنت لم تجعل القيم إلا بزيد، ما كاش يشارك فيه. بخلاف لو تقول زيد قائم، لو تقول زيد قائم هذا يحتمل أن غير زيد قائم معه، هذا ليس بحصر. لكن لما تقول إنما زيد قائم فجعلت القيام محصورا في زيد، في شخص زيد. مثاله في النصوص الشرعية أن الله عز وجل قال مثلا في سورة التوبة: إنما الصدقات، إنما هكذا الحصر، إنما الصدقات. المراد بالصدقات هنا الزكاة المفروضة، لأن الزكاة يطلق عليها الصدقة والصدقة يطلق عليها الزكاة. لكن الغالب أن الصدقة ما كانت تبرعا يعني نافية، وأما الزكاة فهي ما يفرض على الإنسان إخراجه من المال أو غير ذلك. لكن مع ذلك الصدقة تسمى الزكاة، لأن الله عز وجل هنا لم يقل إنما الزكاة للفقراء، وإنما قال إنما الصدقات للفقراء. فالله عز وجل قال إنما الصدقات لمن؟ قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. شافعنا 8 فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا حصل، يعني الله عز وجل قال إنما الصدقات لهؤلاء. ولهذا قال العلماء الزكاة المفروضة لا يجوز أن تعطى لغير هؤلاء الثمانية. كاش من أعطى الزكاة المفروضة في غير هذه الثمانية فإن زكاته تكون ملغاة، كأنه لم يؤديها، تولي صدقة من الصدقة أو هدية من الهدايا. فلابد أن تنحصر في هؤلاء الثمانية. طبعا لا يجب أن تقسم بالتساوي مثلا، تعطى على حسب المحتاج. فقد أحيانا تعطي للفقير، لأن يعني الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن يعني المسكين هو فقير، لكن أحسن حال من الفقير، لأن يعني المسكين قد يعمل لكن راتبه لا يسمح له بالكفاية. لهذا قال تعالى: كان وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ولكن الإنسان في الزكاة يعطي على حسب الحاجة. أحيانا إذا وجد إنسان غارب، إنسان مدين جيد، قد تطرق الفقير والمسكين وتعطي هذا الإنسان لأنه غارب. ابن السبيل إنسان قاطعت به الطريق، قد يكون غنيا في بلده لكن قاطع به الطريق، هذا يعطي من الزكاة. وهكذا. فالمقصود هنا إنما الصدقات هذا يسمى حصر، معنى لا يجوز إخراج الزكاة في هذا. فكذلك هنا قال إنما الأعمال بالنيات، هذا وش اسمه اللي تكلمنا عنه، يسمى بالحصر الظاهر. أما الحصر المخصوص، هناك حصر مخصوص نوع ثاني. ما هو الحصر المخصوص؟ قال العلماء مثاله ما قاله الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: إنما أنت منذر. كيفاش نعرفه الحصر المخصوص؟ نعرفه بالسياق والقرائن. قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر، هذا قال العلماء حصر مخصوص. علاش؟ لأن ظاهر الآية حصر مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في النذار، يعني أنه نذير. النذار وش معناه؟ أو النذير هو الإعلام بتخويف، هذا هو الإنذار. يقابلها ماذا؟ البشارة، وهو الإعلام بما يصر. ولهذا إذا جاب لك واحد خبر محزن، هذا تقول نذير، ما تقولش بشير. وإذا جاب لك حاجة تبشر بالخير هذا يسمى بشير، جاب لك بشارة. بس هل يجي بشي خوف ويهدد؟ هذا نذير. والنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير أيضا، وعنده أوصاف أخرى. ولهذا إنما أنت منذر، ظاهر هذه الآية أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الإنذار فقط. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. نقول أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو إنذار الناس وتخويفهم بالله وبالعذاب وبالآخرة، ولكن ليس هذا هو ينذر كما قال عليه لينذر الذين اتخذوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ولكن في المقابل يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على صلاح الأمة، لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف كثيرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الجملة: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال جمع عمل، والمقصود هنا بالأعمال هنا الأعمال الشرعية. إيش معنى الأعمال الشرعية؟ يعني التي يقصد بها التعبد. الأعمال الشرعية هي الأعمال أو العبادات التي يقصد بها التعبد الصادرة من المكلفين. وهذه الأعمال الشرعية ماذا تشمل؟ تشمل أو تشمل أعمال القلب، لأن القلب عنده عمل. ما هي أعمال القلب؟ مثلا التوكل على الله. التوكل على الله مش كلمة يقولها ليس بلسان. الإنابة، الاستعانة، الخشية، الخوف، الرجاء، المحبة، هذه كلها أعمال قلبية. لكن احنا لما قلنا ان قلب سؤال الاعمال يعني مجموع الاعمال، سواء كانت اعمال القلب او كانت اعمال النطق، النطق الذي يكون بماذا؟ يكون باللسان. وما اكثر اعمال اللسان، كاين الذكر، كاين الدعاء، كاين قراءه القران، كاين اصداء النصيحه، كاين امر بالمعروف، كاين نهي عن المنكر. هذا كله من اعمال اللسان وهي اعمال صالحه. إذن القول يعتبر من العمل. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله سبحانه وتعالى: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: أعمل صالحا قول هو قول لا إله إلا الله. إذن الأعمال التي تتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفتقر إلى النية تشمل أعمال القلب وتشمل أعمال النطق التي باللسان، وتشمل ماذا؟ تشمل أعمال الجوارح. أعمال الجوارح كاليدين، الرجلين، هذه لها أعمال. أنت اليد أكتسر بها، اليد هذه أكتعلم بها، الرجلين هذه أكتبش بهم للمسجد، أو هذا عمل صالح. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكتب لك هذه الحسنات وهذه الخطوات التي تخطوها في المسجد، ترفع حسنة وتحط خطيئة وتنهى في يوم القيامة. إذن هذا عمل الجوارح. من عمل الجوارح كما في حسنة في سيئة، وهذه الأعمال كلها لازم لها نيات كما سوف نتكلم عليها. والمقصود بأعمال الجوارح هي أعمال المؤمنين تخرج أعمال الكفار. أعمال الكفار هم اسم عليها. لماذا؟ يعني بجواب سهل وبسيط، لأن الكافر لا يستفيد من العمل الصالح، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مقابل عمله أجرا وثوابا. يعطيه دنيا بركة، دنيا يتنعم بها، يأكل مليح، يشرب مليح، يحوس مليح، هذا ما كان اسمه يقدر الحاجة على الخير. ربي يعطيهم حسنة يعجل لهم بحسنتين في هذه الدنيا يقولون أما يوم القيامة فلا. إذن وكان يجينا كافر على الله ويصلي معنا الآن، يصلي صلاة المغرب ويصلي معنا العشاء، ما يديش أجر ولو صلى معنا، لأنه مطالب بماذا؟ مطالب بالإسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن أعمال الكفار يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا يعني لا يسوي شيء. وإذا قال علاش ما يجازيني في ربي يظلمني، يقال له الله سبحانه وتعالى قد أعطاك في الدنيا أكثر من عملك الصالح الذي قمت به، كما قال الله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا الذي يقول عنك. لكن المقصود أن بالأعمال اللي يقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية هي أعمال المؤمنين الموحدين الذين قالوا لا إله إلا الله والذين اعترفوا وأقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تدخل في أعمال ماذا؟ كان مسألة أخرى تدخل في أعمال. قلنا الأعمال كان أعمال القلب، كان أعمال النساء، كان أعمال الجوارح، كان أعمال أخرى. هذه الأعمال يسميها العلماء التورك. ما معنى التورك؟ من كلمة ترك. مثلا إنسان يترك حاجة، المؤمن ما يسرقش، ما يختبش، ما ينممش، ما يكذبش، ما يقتلش، ما يزنيش، ما إلى غير ذلك. كان محرر كثيرة. هذه العلماء يعتبرونها ماذا؟ يعتبرونها أعمال. يعتبرونها أعمال. لماذا؟ لأن الترك هو عمل اختياري، عمل اختياري من الإنسان. أنت مثلا تجي تصيب درهم، دخلت هذه الحانوت، صبت درهم محطوطين هكذا، ومو الحانوت ما كانش، تعرف بين الاثنين، تقول دوك نرفدهم ونروح، وتقدر تقتلهم وتروح، تسرقهم وما فيهمش وما تديهم، وتنجم تخليهم وما تدلش ليهم وتخليهم. شكون اللي جعلك انت تخليهم وغيرك يديهم؟ اذا هذا عمل. مادام انا تركت ما اديهمش، اسمعني خدمت خدمه، عمل، جهدت نفسي باش ما نديش الدراهم. اذا هذا الطرق كاين بزاف الناس ما يعرفوش هذه القاعده، ان المؤمن لما يتخلى عن المعاصي ويتخلى عن الحرام ويتخلى عن اشياء كثيره مما حرمها الله ورسوله، راك تؤجر على هذا، راك تؤجر، راك تؤجر وتسمع تعيد الثواب، لكن لابد لك من نية. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعمال بالنيات؟ ما روش تدي برك هذاك الحسنات هذاك كي تخلي على السرقة وتخلي على الزينة وتخلي على الأشياء. أعطيكم مثال، دو واحد راح يسرق، راح يسرق، هو دير النية باش يسرق، وخطط للسرقة نتاعه، ولما وصل صاب الدعوة مزيرة، غلقوا له البطاقة ولا غلقوا له الباب، ما قدرش يدخل، أو قال أنا خلاص نولي ما سرقش. هو ترك السرقة، صح، ترك السرقة خوفا من الله، ماشي خوفا من الله، لأنه ما قدرش يسرق، صار كل شيء مغلوب. بصح لو أن هذا السارق راح أو في الطريق يخمم، ومن بعد يقرب يوصل هكا تفكر، قال أنا كيفاش نسرق؟ قال أن سرقة ربي سبحانه وتعالى مراقب، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. والله لن أسرق. وكان واحد القصة كنت نهار نجيبها لكم عظيمة، قصة النفر الثلاثة هذوك اللي دخلوا الغار وبعد انغلق عليهم الغار، ومن بعد ما صابش شي يدير، ما عندهمش حيلة. واحد منهم قال لهم كل واحد يدعي ربي بعمل صالح عملوه. من بعد واحد منهم يعني اذكر العمل الصالح اللي عملوه، انه كانت عنده بنت عمها بتاعها، ومن بعد يعني اغراها بال بالزينة وبأنه يقع عليها كذا، حتى وصل يعني باش يقضي حاجته هكذا، قالت له لا تفوق الحق إلا الخاتم إلا بحقه، يعني أنت لو وصلت هكذا علاش ما تجيش عن طريق شرعي تتزوجني زوجة شرعية؟ فاتن ما كان يقدر يعني يمارس، لكن خاف، ذكرته بهذا فخاف الله سبحانه وتعالى، انفرجت عنه ما بيت الأسخاء. ثم ذكر الرجل الثاني عمله الثاني، ثم ذكر الثالث عمله الثالث، فالله سبحانه وتعالى فرج عليه. وهذا يسميه العلماء التمسك بالعمل الصالح. إذا هذا الطرق حنايا باش نضيفها الأجر لازم تكون عندنا فيها نية، ماشي يعني نتركوها عجزا فقط، ما وصلناش ليها، بصح قلنا نوصلوا إليها نديروها، لا، أنت ديرها خوفا، لأن الله سبحانه وتعالى حرمها عليك، لأن الله سبحانه وتعالى وعدك عليها بالعقاب والعذاب، وأن الله سبحانه وتعالى وعدك أيضا بالأجر إن تركتها خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا الطرق هذه لابد لها من نية. استثنى العلماء بعض الأعمال، قالوا ما تحتاج إلى نية. مثلا إزالة النجاسة، أنا عندي نجاسة، هل لازم ندير نية باش نحي النجاسة؟ ماشي لازم نية، لأن حتى لو كنت متلاعب غافل هكذا، يعني بعد تنحي هذه النجاسة خلاص، بعد تصلي بها ما عنديش نجاسة. هذه لا تحتاج إليها. مثلا رد المضمونات أو رد الودائع، إنسان خلى عندك الأمانة داك ترد هذا تبرأ ذمتك، ماشي شرط تلوي باش ترد هذا. يعني لا رد هذا خلاص هاي براءة ذمتك. لكن إذا كان عندك هذه الأمانة وانت في نيتك أن لا تردها لصاحبها، لا تردها تفنيتك، ما تردها ليش، ما بيكون عندك ما تردها ليش، أنا أنت راك مأثور، لأن نيتك قائمة على عدم رد الأمانة إلى أهلها، ولهذا عند يوم القيامة تحاسب على ذلك. فالله سبحانه وتعالى يأتي بصاحبك هذا يوم القيامة يقول له الدين الحسنات، ما خطر القيامة ما كان دينار ولا درهم إنما الحسنات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا متى درهم له ولا متى. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يبدأ يدور من حسناته اللي عنده إذا كان عنده. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه أخذ من خطاياه، وإذا كان خاص الحسنات والحساب هذا ما فرش يولي هو يأخذ من الذنوب تاع الناس. هذا الأمر صعب، ولهذا الإنسان دائما النية هذه راهي عندها موقع كبير في الإسلام تنجي الإنسان. لهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول واحد الكلمة عظيمة، يقول كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون أنتم العمل. كانوا يتعلمون النية، لأن الإنسان أحيانا قد ينوي شيء ولا يتمه، دفع عمس ما كملوش ربي سبحانه يكتبه. هذا قدر النية، قيمة النية ومنزلة النية. أحيانا الإنسان يدير عمل ينوي باش يعمل حاجة ومن بعد يجي عائق، مثلا إنسان أو يصلي الرواتب نهار المرض يجيه صعيب باش يصلي يولي حاضر على الفرع، ما ذلك ربي سبحانه وتعالى ماذا يكتب له؟ كأنه صلى تلك الرواتب كل صلاة مع أنه لم يعمل، لكن نيته قائمة أنه لو كان صحيحا لصلاها. بل أكثر من ذلك، الإنسان قد ينوي عملا ومن بعد يعمل والعمل تاعو يكون خطأ يكون صواب، لكن هو نواه أنه لله سبحانه وتعالى لكن أخطأ في العمل، يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر. لكن كاين حاجة لازم نعرفوها، أن النية لا دخل لها في المعاصي. الإنسان يعشر ويقول أنا كانت نيتي حسنة، لا، المعصية معصية، ما تقدرش تدير معصية وتقول أنا والله غالي نيتي كانت طيبة، ممكن تخطأ معليش، بصح أنت المعصية تقول أنا نيتي كانت مليحة، لا، مادام تعرف بالإحرام شنو تقول؟ لا دخل النية في مسألة المعاصي ولا والحرام، هذه مسألة بد أن تضبط. إذن قلنا مثلا إزالة النجاسات، رد الودائع والمؤمنات، هذه لا تتوقف صحتها عن النية، لا تتوقف صحتها عن النية، ولكن يتوقف فيها الثواب على نية التقرب. يعني إذا تقربت لله سبحانه وتعالى، مثال أعطيك مثال، إنسان يطعم يعني عصفور، يطعم دابة، يطعم كلب، ينقذ مثلا حيوان كان راح يموت ينقذه، تقول هذا العمل هذا دار تلقائيا وبغفلة، هذا عمل مباح ولا يعاقب عليه، لكن لا يثاب إذا لم ينوي. فأنت تفعل هذا يعني تطعم الطعام الدابة ولا تنقذ يعني حيوان، لأن نيتك كانت قائمة على أن تنقذ هذا الحيوان تقربا لله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف النية عندها قيمة كبيرة وعظيمة جدا، أنها العادات تاع الناس تجي تولي عبادات، تولي طاعات، الأكل والشرب والنوم هذه عادات، يجيب أكل وشرب ولا رقد ما عندوش فيه حسنات، صحيح إذا دار النية نية التقوي على طاعة الله. يقول لا نقرب بكريمة جنة نصلي الفجر، هاو ماذا أراد؟ أراد هنا أن يتقوى على طاعة الله. صحيح إنسان يعرف اللي وكان راح يسهر حتى الثلاثة تاع الصباح والأربعة تاع الصباح ما عرفش ينوض الفجر. إذن هذا وأساء إلى نفسه. صحيح لا راح أقرب بكريمة، قال أنا آخذ قسط من الراحة حتى أستيقظ وأتقوى على طاعة الله لأصلي الفجر أو لأقوم الليل. فهذا يكون مأجور. هذاك النوم تاعو اللي راح خذ هذا القسم من الراحة، هذا كله أجر، نومه صار حسنا. ولهذا قالوا عادات الأكياس أو عادات الفطناء عبادات، وعبادة الغافلين عادات. يعني العبادة عند واحد في الأبدا تدين كل عادة ما تعطرش فيها، بالك يروح يطول بها هذاك معناه بلاش عاود يتوضا هذاك بعد يروح يصلي هذا لا يستحضر لا نيه لا اخلاص لا شيء، لانه صارت له عاده. لا، فالانسان بد ان يتنبه لهذا العمل الذي هو نيه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال انما الاعمال بالنيات. شوف كلمه الاعمال هذه معربه تبدا بالالف واللام. بعض العلماء قالوا ان الالف واللام هنا خاص بالقرب يعني بالطاعات فقط. والفريق الثاني ماذا قال؟ قال ألف واللام هنا للعموم، وهذا هو الصحيح. لماذا نقول العموم؟ لأن جميع الأعمال إذا كانت عبادات أو الإنسان يثاب على فعلها وعلى القيام بها، وتكون أيضا وإذا كانت عادات بالنية الصالحة يصيرها أعمال صالحة، يصيرها أعمال صالحة بالنية الصالحة، يصيرها أعمال صالحة. حتى المباح هذا للإنسان لا يثاب عليه ولا يعاقب، ولكن إذا نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرجع عليه، وهذا هو معنى النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنما الأعمال بالنيات. النية يعرفها العلماء بأنها القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، هذه النية. نية ماشي كما يقولها الإنسان، كما بعض الناس يقول نويت أن أصلي، نويت الفجر ولا نويت الظهر. كاش نية بالعكس، العلماء يقول التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. كاين فقط لما الإنسان يروح الحج ولا العمرة هنا يجوز له الطرف يقول اللهم لبيك حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجا وعمرة، هنا يطلب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها. أم الصلاة ولا الصوم ولا هذه، النية هي العزيمة، هي القصد إلى شيء والعزيمة على فعله، يعني تكون عندك إرادة في قلبك باللي راح تدعي. مثلا لما تجي الظهر أنت هذا الشرط قبل ما تقيم صلاة تقول هذه صلاة الظهر، حتى كيف بعض العوام ما يمشي يديروا كي يقيم صلاة هذه يقول صلاة الظهر الله أكبر وخلاص، أنت جيت لي صلاة الظهر. العزيمة الإرادة في قلبك على أنك ستؤدي الظهر يكفيك هذا. ولهذا قالوا النية وش هي؟ قالوا هي القصد إلى شيء والعزيمة على فعله. وهذه النية تأتي للتمييز بين العبادات، التمييز بين العبادات. على شو يعتنيها؟ باش تمييز بين العبادات، كتمييز فرض عن فرض. نعطيكم مثال، دوق واحد جاء يصلي أو صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات كما توصل الظهر، انت ما تعرف واش صلى زعما بعد صلاه العصر، كانت صلى الناس العصر، جاء انسان صلى اربع ركعات، هو او غير في واش راح يصلي، صلى الظهر ولا العصر، هو عارف. اذا هذه هي شريعه الايمان، باش تميز بين العبادات بين فرض وفرض. انت ما تمشي تعرف او صلى اربع ركعات خاطر الظهر يجيبها العصر، ما الذي يفرق بين الظهر والعصر؟ هي النيه، هي النية، هي اللي تجعلك وصلت. فشرعة النية للتمييز كما قلنا بين العبادات، بين فرض ونفل، بين فرض بين فرض وفرض، وبين فرض ونفل. النية هي اللي دوك مثلا جا واحد الصباح داي صلى ناط صلاة ركعتين، لكن هو ناوي يصلي بهم الصبح صبح ركعتين. فبالتالي إذا صلى الصبح وبعد شيء قال قال سنة الفجر لأنه هو نوى بها الصبح، بخلاف لو الإنسان صلى سنة الفجر ناوي سنة الفجر ومن بعد صلى صلاة الصبح، لأن هذه ركعتين وهذه ركعتين، وإن كان هذه تصلى سرا والصبح تصلى جهرا، لكن اللي فرق هو هو النية. كذلك حتى بين النفل والنفل، مثلا تجيت المسجد صباح راه أذان، أذان ثاني أنت قلت الله أكبر، نيتك ماذا؟ نيتك تصلي أنت سنة تصلي تحية المسجد، أنت نيتك تصلي تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد هاي تبقى لكم بعد سنة الفجر، ما صليتهاش صح، أنت لو دخلت ما صليتش تحية المسجد مباشرة درت النية تاع سنة الفجر، خلاص إذا درت نية تاع سنة الفجر صليت الفجر، ما تحتاجش تصلي من بعد ركعتين. فيجب واحد يصلي ركعتين، يجب واحد يصلي أربعة، بصح شكون اللي فرق بين نفل هذا وهذا؟ هي النية، نية الإنسان في ذلك. كذلك تمييز العبادات عن العدد، النية شرعت لتمييز العبادات عن العدد. كيفاش نعرف هذه عبادة وهذه عدد؟ نعطيكم مثال، الغسل مثلا من الجنابة، والغسل لأجل التنظف والتبرد. دوك انت يوم الجمعة عندك غسل الجنابة، عندك غسل الجنابة، بصح عندك يتخذ الدوش ما درتش نية على الغسل تاع الجنابة، درت النية باش باش تغسل باش تحمم باش تنظف روحك، ولا كان الصيف باش تتبرد، هل يجزئك هذا الغسل عن غسل الجنابة؟ لا يجزئك، لأنك أنت نويت به ماذا؟ نويت به التنظف ماشي الجنابة. ولهذا لازم دير النية لرفع الحدث الأكبر، يعني الغسل لكل الجنابة، ومن بعد إذا كان تحتاج باش تزيد تنظف روحك نظف، ما يهمش تزيد تغسل، وإذا اكتفيت بإزالة يعني الحدث الأكبر خلاص. لهذا قالوا هنا شرعت النية للتمييز بين العادة والعبادة. ما الذي الغسل هو واحد، لأن يعني الغسل هو تعميم الماء على جميع الجسم من الرأس إلى أخمص القدم، وفي غسل الجنابة لازم نعمم الماء، وفي غسل التنظف والتبرد لا، غالبا يقيس الماء الجسم كله. ما الذي يجعل نفرق بين هذا وهذا؟ هي النية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الكلمة العظيمة: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال بنيتها، والمعنى أن الأعمال لا تكون معتبرة إلا بالنية. لهذا قال العلماء أنه لا يمكن أن نتصور أن يصدر من عاقل مختار عمل بلا نية. كاش واحد يدير طاعة ولا عبادة ما عندوش فيها نية، لازم تكون نية. النية حين قد تكون صالحة قد تكون فاسدة، هذا راح نتكلم عليه، بس لابد من نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله العمل بلا نية لكان من تكليف ما لا نطق. لو كلفنا الله، يعني ربي كل كلفنا يكون ندير الأعمال بلا نية، لكان هذا التكليف ما لا نطيقه، لا نستطيعه ولا نطيقه. ولهذا نفس الله قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال تاع الإنسان لا تكون معتبرة، لا تكون معتبرة عند الله سبحانه وتعالى إلا بالنية. في حديث قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني بالجمع، يعني مقابلة الجمع بالجمع. هذا معنى أن كل عمل بالنية، فالنية تتنوع كما تتنوع الأعمال. الأعمال بالنية، خاطر الإنسان أحيانا يكون في وقت يدير يباشر زوج ولا ثلاثة أعمال، تباشر زوج ولا ثلاثة أعمال في نفس الوقت. هذه الأعمال كل عمل له نية، ما تقدرش دير نية في عمل واحد. أنت عندك حبيت تدير ثلاثة أعمال هكذا ودير لهم نية واحدة، لا، كل عمل عنده نية واحدة، كل عمل مستقل بنية، مقابلة الجمع بالجمع. لكن جاء في بعض الروايات: إنما الأعمال بالنية، بالإفراد بالنية. قالوا السبب في ذلك لأن النية محلها القلب وهو متحد، فيرجع إلى الإخلاص، والإخلاص واحد. المهم أن كل عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله نية، إلا وله نية. فقوله بالنية هذا الباب وش يقول العلماء؟ يقول الباب هذه للمصاحبة، يعني إذا بدأت أن تصاحب العمل لا تتخلف عنه، إنما العمل بالنية، يعني تفكر باش تدير طاعة ولا قربة لازم تحضر لها النية، لازم تكون قريبة منها. فبعضهم قال أن الباء هذه للمصاحبة، بعض العلماء قالوا أن الباء هنا للسببية، يعني الباء بمعنى أن النية هي المقومة للعمل، كأنه سبب في إيجاده. خاطر الإنسان لما يروح يدير عمل لازم يفكر في نيته، كأن النية هي السبب في إيجاد العمل، لهذا لازم الإنسان يهتم بالنية. أنا ذكرت لكم واحد القول لواحد العالم كبير شرحها صحيح البخاري اسمه ابن أبي جبر الأندلسي، قال واحد كلمة عظيمة، قال وديت يعني أمنيتي تمنيت لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد ليعلم الناس في مقاصدهم في مقاصد أعمالهم، ويجلس إلى التدريس في أعمال النيات، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من طبيب ذلك. قال حبيت كان واحد من العلماء يشرح لنا غير وش معنى النية، قال خبر كثير من الناس يضيعون أعمال كثيرة ويخسرون تجارات رابحة مع الله سبحانه وتعالى، وتضيع منهم أعمال مباحة عادات لو استحضروا لها النية لكانت حسنات. حتى قال هشام بن عبد الملك رحمه الله يقول عن عمر بن عبد العزيز، يقول ما أحسيه أن عمر بن عبد العزيز خاط خطوة إلا وله فيها النية، يعني هذه في وصلها ما هوش يعني أي إنسان، قال ما أحسب أن عمر خاط خطوة يعني مدرش خطوة إلا وله فيها النية. زعبين دي رديكم مشاهدين دي دروا وراني رايح. لهذا العلماء اعتنوا بمسألة النية، قالوا مثلا خطر النبي صلى الله عليه وسلم أذكر في الحديث قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. دوق واحد مثلا هاجر من ماذا؟ من بلاد الكفر مثلا إلى بلاد الإسلام، ولا من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، هجر، لكن ماذا يريد؟ يريد دينه حتى يسلم له دينه، لأنه خاف أن يبقى دين ويضل، لماذا هاجر؟ من أجل ماذا؟ هاجر من أجل دينه، كما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة. بصح كاين اللي يمشي في هذاك الركب بصح هو ماهوش من أجل ليس من أجل الهجرة لله ورسوله، من أجل دينه، من أجل الدنيا. نعم إنسان يجب يسافر من أجل الدنيا، ماشي مشكل تروح بلاد من أجل الدنيا، ولا تروح تزوج بمرأة، بصح ما تجعلهاش أنا هجرة لله ورسوله، ما تجعلهاش كما كان بعض الناس عندنا هنايا يروح للفرنسا يقول مهاجر، هذاك يعني مهاجر، واش مهاجر؟ ترى بلاد الكفر تقول مهاجر، مهاجر يجي بلاد الكفر بلاد الإسلام، هذا هو المهاجر، هذا سبي مغترب كعيش في الغربة ما كعيش في الهجرة. ففرق بين الهجرة وبين الغربة، الهجرة كلمة شريفة عظيمة، هجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول، لكن لو فرضنا الإنسان أو هجر لكن هو يبتغي الآخر، قال أنا عشت في فرنسا بزاف هكذا، أولادي ضاعوا كذا منا وكان يبقوا هنا يروحوا فيها، إما لا أنا الفايدة تاعي قاعد خلي الدنيا هذه اللي راهي مرايا واللور وما إلى ذلك، ونجي لبلادي لعل أولادي يصلحوا واللي يصلي في الجامعة. جاء هذا هاجر منها، ترك الخير دنيا يعني، وجاء من أجل أن يحفظ لنا، هذا هو هاجر لله ورسوله، هذا بهجرة لله ورسوله. لكن لو مثلا الإنسان الهجرة تاعها يقول ماذا؟ يقول في باله أنا نهاجر ولكن تاني عندي طمع دائم في الدنيا، عندي الهجرة لله والرسول بس عندي طمع آخر. قال العلماء عنده ثواب تاع الهجرة ولكن ميكونش كامل، لماذا؟ لأنه خلط هذه الهجرة التي كانت لله ورسوله بأمر الدنيا. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وش قال بعد ذلك، قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لما قال إنما العمل بالنية، هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى ما ليش تأكيد للجملة الأولى، هذه وحدها، هذه عندها معنى آخر، بمعنى وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الإنسان لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، إن خير فخير وإن شر فشر. لأنه مثلا كاين زوج يعملون نفس العمل كما الهجرة، مثلا الناس اللي هاجروا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، ممكن يكون واحد هاجر لله وواحد هاجر ليس لله، لدنيا يصيبها، العمل واحد، ولكن كل واحد يأخذ ما نواه من عمله. ولهذا قال وإنما لكل امرئ ما نواه، هذه جملة أخرى، يعني لا يحصل لك من عملك إلا ما نويته، إن نويت الخير جاءك الثواب والأجر، وإن جاء وإن نويت الشر عاقبك الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن نويت شيئا مباحا فلا ثواب ولا عقاب. هاجر الإنسان من أجل حاجة وهو يقصدها، هي مباحة مش معصية، لأن يعني الإنسان يروح الحاجة من أجل تكون مباحة ولا تكون طاعة، إذا كان من أجل الطاعة طاعة الله عز وجل هنا الله عز وجل يثيبك عليها، إذا كانت حاجة مباحة تجارة ولا ما فيش إشكال، لا ثواب ولا عقاب. ولكن إذا كانت لمعصية هاجرت من أجلها فإنك لن تنال إلا ما نويته، فعملك هذا لن يسمى عملا صالحا، لأن صورة العمل الصالح لكن النية هي التي أفسدته. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول كان فينا واحد رجل يدعى مهاجر أم قيس، يعني هذا الحديث ما هو سبب هذا الرجل، لكن ورد أنه قال كان واحد فينا واحد رجل يسمى مهاجر أم قيس، هاجر باش يتزوج واحد المرأة، فكان يقال له مهاجر أم قيس لأنه لم يهاجر لله ولي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كما قلنا جملتان، إنما الأعمال بالنيات، في إباية أن كل الأعمال تفتقر إلى النية. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه أمران أيضا، الأول أن النية لابد أن تكون مع العمل مصاحبة للعمل دائما، يكون عندك عمل تصاحبها بالنية، النية تكون قبل ما تكونش بعد، النية تكون قبل. لماذا تكون قبل؟ لأن الأصل في العمل أن النية تكون قبل. شوف بعض الناس مش تحصل له مثلا يدير عمل هو نواه يديره لله عز وجل، لكن غير يبدأ ذلك العمل يجيه الإبليس، يجيه إبليس يقول أن هذا العمل لا، هذا ما نفلش لله عز وجل، يشككه في نيته، ولتوقع الناس لبعض الناس بعد يقع لهم ماذا؟ وسواس، يولي يخدم بعد يعود يحبس يقول لك هذا العمل لا ما درت في النية. لا، هو الأصل أن العمل خلاص دير النية وهي العزيمة على فعله وأنك تريد به وجه الله، خلاص لا يؤثر بعد ذلك، خطرك تبدأ تسمع إذا ما يوسوس لك الشيطان راح تبطل العمل راح تحبس. إذن العبرة بماذا؟ بالنية إذا كان قبل العمل. لكن أحيانا قد الإنسان ينوي العمل يقوم بالعمل لكن النية قد تتأخر. أعطيكم مثال، إنسان يريد أن يصوم تطوع، ما نواش في الليل، لأن الصيام لابد له من نية، فرض الصيام نية بليله في رمضان لازم، لكن في الصيام تطوع تقيل نوى الإنسان في الليل، هذا هو الأصل، لكن إنسان ما نواش وبعد الصباح ما كلاش قاعد وصلت 12 مثلا هو مازال ما كلاش، يقدر يصوم ولا ما يقدرش يصوم؟ يقدر يصوم، بالصحيح لابد أن ينوي في ذلك الوقت، إذا نوى 12 فصيف له الصيام، قال العلماء يكتب له الأجر من وقت نيته، نوى 12 12 حتى الليل أو عنده صيام، ليس أجر الصائم اليوم كاملا لكن عنده وقت. لكن بعض العلماء قالوا بأن له نية صوم اليوم الكامل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة، مع أنه ما أدركش يعني القيام قراءة الفاتحة، ولكن أدرك الإمام في الركوع، قال أدرك الركوع. تستدل بهذا على أنه يكتب له ماذا؟ يكتب له أجر صيام. إذا لابد النية، النية في العمل. إذا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى يفهم منه أمران. الأمر الأول أن النية لابد أن تكون مع العمل مصاحبة له، والأمر الثاني أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى. إذا والخير حصل له الخير الذي هو الأجر والثواب، وإن والشر يحصل له ماذا؟ يحصل له العقاب والعذاب. نعطيكم مثال، لو أن الإنسان يوم الجمعة عنده غسل جنابة، لكن هو كي راح يغتسل نوى تنظيف نوى غسل الجمعة مش غسل الجنابة، أي يجزئه؟ لأنه ماذا نوى؟ له أجر ماذا؟ له أجر غسل الجمعة، لكن أجر غسل الجنابة ليس له في ذلك أجر. ولو صلى وهو متعمد بطل صلاته لأنه لم يتطهر من الحدث الأكبر. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لما قال قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ أعطانا مثال من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة، كاين أعمال الصورة واحدة ولكن تختلف باختلاف النيات. الهجرة يجمعون الناس معي هجروا في وقت واحد ويعني يلاقوا صعوبات وكذا وغيرها ومشاق، ولكن في النية يختلفون. كما تصيب زوج مثلا يصلوا، واحد نيته أنه يصلي لله ومخلص لله ويرجو ثواب الله، وواحد يصلي في الصف وهو ما جاش باش يصلي، هو جا باش يسرق صباط مثلا، هو يصلي معه صورة واحدة، أنت تصلي وهو يصلي بصح الأجر كيف كيف؟ كيف كيف؟ أنت تريد أن تصلي الفرض حتى يأجرك على الوجه، هو يريد أن يصلي معك حتى يأمنه الناس من بعد رح يسرق. فنبدا نعطينا صورة للهجرة. علاش مثلنا بالهجرة؟ لأن الهجرة عمل عظيم، لأن الهجرة الأصل تاعها هو الترك، فالمهاجرة أصلها المجافاة والترك. وش معنى الهجرة في اللغة؟ هو الانتقال من شيء إلى غيره، هذا هو الانتقال. والهجرة في معناها العام الشرعي وجوده هو هجرة ما نهى الله عنه، أنك تهجر الحاجة اللي ربي نهاك عنها، هذه الهجرة في مفهومها العام أو في مفهومها الشرعي. لكن ما المراد بها هنا في الحديث؟ فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المقصود بها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، هذه الهجرة. ولابد أن تعلموا أن الهجرة في الإسلام وقعت على ثمانية أشكال، الهجرة في الإسلام على ثمانية أنواع. هناك الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، إنسان يكون عايش في بلاد فيها خوف يروح دار الأمن، بلاد فيها أمن. هذه حصلت وقتها، حصلت في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان أصحابه يطهدون ويعذبون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باش يخرجوا من مكة يروحوا الحبشة. الحبشة كان فيها ملك النجاشي، قال اذهبوا إلى أرض يوجد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فكانوا الصحابة يروحوا. هذا نوع من الهجرة، وكان هجرتان وقعت في الإسلام، هجرة الحبشة الأولى والهجرة الثانية. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالهجرة إلى المدينة في ابتداء الأمر كان يقول هم يعني يخرج، هذه لأنهم كانوا يضطهدون. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. ولهذا الآن لو مثلا مسلم يعيش في بلاد فيها خوف نقول له هجر هذه البلاد وروح لدار الأمن، هذا نوع من الهجرة وتؤجر عليه. كاين النوع الثاني من الهجرة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تعيش في بلاد فيها الكفر فيها الشرك لازم تهاجر إلى دار الإسلام. وهذه وقعت في الإسلام وقتها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانت الهجرة فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تخرج، وخرج معه الناس إلا المستضعفين من الرجال والنساء، هؤلاء لا يستطيعون هجرته. كانت الهجرة واجبة في أول الإسلام، الهجرة من دار الكفر أي مكة إلى دار الإسلام في المدينة. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فتح مكة بعد تقريبا 10 سنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، خلاص افتتحها، فلم تعد الهجرة واجبة. هذه النوع الثاني من الهجرة الذي وقع في الإسلام. النوع الثالث من أنواع الهجرة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا منه الشرائع. كانوا القبائل هذوك اللي عايشين في مكة وكان أنحاء بعيدة فضواحي تاعها، كانوا يهاجروا يعني يجيو باش ياخذوا الشرائع تاع الدين، ما كانش كل حين يوصلوا له. فكان لزام عليهم أنهم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باش ياخذوا عنه الدين. هذا نوع آخر من الهجرة. كان نوع آخر من أنواع الهجرة وقع في الإسلام، هو هجرة الرجل الذي أسلم في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة. كانت الهجرة واجبة، يعني يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم باش يسلم على يديه ومن بعد يعود من المدينة. كان هذا نوع من الهجرة، هذا يسمى هجرة، يعني هجرة الرجل الذي يريد الإسلام وهو في مكة أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع إلى المدينة فيسلم على يديه ثم يعود إلى أهله. هذا نوع من أنواع الهجرة وقع في الإسلام. من أنواع الهجرة أيضا ويدخل الهجرة هجرة الرجل أو الزوج لزوجته إذا تحقق نشوزها. يعني الرجل يهجر زوجته ما يقعدش معها يخليها وحدها، صحيح إذا تحقق نشوزها، يعني كانت عاصية متمردة على أوامره ماشي شوية هكذا كسد حاجة ولا هكذا قال يهجرها. نعم الهجر هذا تأديب للمرأة، كاين الهجر كاين الوعظ تبدأ بالكلام الطيب ومن بعد كاين الضرب. الضرب في الأخر بصح غير مبرح، يعني الضرب كما قال العلماء الذي لا يكسر عظما ولا يهشم لحما، مش يضربها هكذا بكاش مقلع على راسها هكذا تروح مباشرة للسبيطار. لا كاين واحد هكذا يحكي على واحد القاضي، الناس اللي ما تقرأ القرآن ما تعرفش، قال لك جاء وهذه قصة واقعة أحكاها أحد المشايخ والعلماء هذا، قال رجل مع امرأة راحوا للقاضي ومن بعد ذلك قالت له القاضي هذا ويعضني بزاف يعضها كما لا يعضها، قالوا قال علاش عضها؟ قال لهم عضها ومن بعد قدام القاضي تشبك عليها هذاك زاد عضها. قالوا علاش؟ قالوا الله عز وجل يقول هذا في القرآن والتي تخافون أن نشوزهن فعضهن فعضهن وعبدوا عضهن من العظام وعظه وقالوا فعضهن عبدك عضاده من التأديب. يا رجل اسمع قرأ القرآن لكن ما يفهمه. المهم هذا نوع من الهجرة، يجوز الإنسان يهجر زوجته إذا تحقق عصيانها ونشوزها تأديب لها. كاين أيضا هجرة المسلم لأخيه المسلم 3 أيام من غير سبب شرعي، فوق 3 أيام يعني مسلم يهجر أخوه المسلم بلا سبب شرعي، هكذا الهوى سمع هضرة هكذا قال له فلان ولم يهضر شرعا ما يجوز. إذا زادت فوق 3 أيام بغير سبب شرعي فأنت مسلم، وبعد 3 أيام تكون أكثر، هذا نوع من الهجرة لا يجوز ووقع. أيضا من أنواع الهجرة في الإسلام هجرة أهل المعاصي والبدع، الإنسان يكون عايش مع الناس مشتركين على حدود الله، يعني عندهم عصيان ولا الناس تاع أهواء تاع بدع، تيبهم في المسجد لا يقيمون السنن وتراهم يعني يأتون بالبدع، ما يقدرش الإنسان هذا يقعد معهم، لازم لابد أن يهجرهم يبدل. يقولون الناس بكرة يبدل ما راح تستراح. هذا نوع من الهجرة وهو السبب. النوع الثامن من أنواع الهجرة وهو الأعم، هجرة ما نهى الله عنه، هذا أفضل المهاجرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. والمهاجر يعني الحقيقي الحق من هاجر ما نهى الله عنه، فبقدر هجرانك للمعاصي والذنوب بقدر ما تحقق الهجرة. لماذا؟ لأنك تخليت عن الرذائل وعن المعاصي وعن كل ما يشين نفسك ويقسي قلبك، فالتجأت إلى الله سبحانه وتعالى ليلين قلبك ويخشع قلبك وتطهر بتلك الأنجاز وتلك الرذائل التي اتصف بها من يعصى الله عز وجل. في المهاجر هو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هذا. وبقي في الحديث أن نذكر بعض فوائده وإحكامه، هذا نرجع إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.